ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. هذا النبي الكريم علم البيت الذي خرج منه، علم ذلك الرواق الذي عاش فيه، وأن قوام بيتهم وعماده أنهم لا يشركون بالله شيئا. فلما سئل عن تفسير الرؤيا من قبل أولئك من قبل الرجلين اللذين كان معه في السجن، قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. فجعل ترك الشرك من أعظم أسباب العطايا الإلهية. ثم قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم بيّن أن هذا البيت ما كان لهم أن يشركوا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فبيّن أن توحيد الله أعظم الفضل وأجله. قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأعظم العطايا أن ينجيك الله عز وجل من الشرك، وأن يحفظ عليك الإيمان به والرغبة فيما عنده، وذلك قوام قلبك وصلاح أمرك وحسن خاتمتك. رزقنا الله وإياكم ذلك كله.